عمل الليل، لأن قيام الليل لا يجوز الإنسان آخر الليل ساعة ساعة ونص شيء عظيم، والذي بدون معنى دون ما يتجد ولو نصف ساعة قبل الفجر قبل صلاة الفجر وبعدها يتأدى الصلاة صلاة الليل وبعدها معنى يصلي مع الناس جماعة الصلاة جماعة بسبعة وعشرين صلاة 27 وفي رواية 25 صلاة. قال يسعى الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله بس، وبعده أي وبعد الضحال الجيلولة إلى وقت الصلاة أي الظهر، لأن نوم الجيلولة معين على قيام الليل كما ورد استعينوا بنوم الجيلولة على قيام الليل هذا قبل الظهر أو كما جاء وبعده أي وبعد صلاة الظهر للعلم للفك، لأن أمير المؤمنين يقول من اتجر قبل أن يتفكى الدين فقد انصدم في الإباد المنصدم يتعرض في دينه شيء عظيم إباد شر للعلم أفضل ما يقول. وبعده أي وبعد صلاة الظهر للعلم يعني للقراءة العلم أيضا فكان لها وقتين لفضل طلب العلم إلى العصر أي إلى وقت صلاة العصر، وبعد العصر للذكر أيضا اذكر الله إن هو من أفضل الأوقات أو العلم أي لقراءته، وهذا الوقت الثالث له للعلم أيضا. فالسعيد من تفرغ لطلب العلم حتى فاز بالحظ الأوفر منه، ما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وقل رب جدني دنيا وقل رب جدني مالا وقل رب جدني غنى، ولكن قال وقل رب جدني علما وقل رب جدني علما. والإنسان إنما العلم بالتعلم، العلم فيه فضيلة كبيرة، وقد جاء في حديث ما تصدق أحد بصدقة أفضل من علم يبثه في الناس، وحديث آخر ما أهدى المسلم لأخيه المسلم هدية أفضل من كلمة حكمة يسمعها فانطلع عليها ثم علمه إياها يزيده الله بها هدى ويأوجده عن رزقا، وإنها لتعدل إحياء نفسه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي حديث من حفظ 40 حديثا كنت له شهيدا أو قد شهيدا شفيعا أو شهيدا. وكذلك انظروا عمن تأخذوا دينكم، وحديث يحمل هذا العلم من كل خلف الحدود ينهون عن تحريف الغالي وانتحال المبطل وتأويل الجاهل. وحديث من يريد الله به خيرا يفكه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. ويكفي دور الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم دائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودور الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كثير في العلم القرآن كثير في مدح العلم في ضمة العلم. فالإنسان ومن يعني جاء في حديث من سلك طريقا يسلك فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، ومن سمع يعني دوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت إلى مجارت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وحادث كبير هي ضرب العلم أنهم يعني تستقبل لهم حتى هوام البر والبحر، الهوام يستقبل ضرب العلم. فالإنسان يطلب العلم، يطلب العلم ولا تكسر فما أبعد العلم على أهل الكسل. والإمام علي بن أبي طالب يقول كل إناء يبوب بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتجع. كل يبدأ سنة مرنة إني هكذا تتعلم ما عد منها تفهم إلا وعاء العلم. كل إناء يبوب بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتجع يتجع وعاء العلم. ومن هما لا يتبعا طالب علمين وطالب دنيا. فالإنسان عندما يتفتح فيك فضيلة كبيرة تحفهم الملائكة طلبة العلم تحفهم الملائكة تبعد معهم في السماء الملائكة فضيلة كبيرة. فالإنسان يعالج نفسه لأن عبادة عظيمة طلب العلم لا يتكلم أبدا. والحمد لله يعني جاءت صنعاء توفيق طلبة كبيرة ومعلمين خيرات. فالإنسان من الجمعة يستمع مؤذن واعية يستفيد ويفيد. وبعد العصر يجري أيضا إذ هو من أفضل الأوقات هو العلم أي الدراسة. وهذا الوقت الثالث له فاستعيذ من تفرق لطلب العلم حتى فاز بالحظ الأوفر منه الموصل له إلى غاية رضوان ربه أو يقتضي الحال أن يكون ذلك الوقت بحاجة له دنيوية أو لغيره من إخوانه المسلمين ناويا ما تقدم من السعي في حاجتهم للفوز بما وعد الله من الأجر الوافر. تجوى هذه الوظائف المتقدم ذكرى أمور إضافية تليق بالإضافة إلى بعض الأشخاص وتصلح في حده. فليس القصد إلا التنبيه لأن العبد يجعل كل عمل وقتا مخصوصا ليحث على العمل الذي يعين له ذلك الوقت ليكون له المصلحة في بأمر دينه ودنياه على أحسن حال. وقد يكون الأيد في حد بعض الأشخاص غير هذا غير الكذب الذي سمعتم. لكن كل واحد يوظف له أولاد الذي سيلبس ويكون التوظيف في حده على غير هذا السيدية بحسب حاله لأن الأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأولاد. كمن له اشتغال بعائلة واسعة تستغرق النظر في أمر معي معايشة. ومن يقوم أكثر أولاده لأن يكتسب مهنته أي تكون له حرفة من صناعة أو زراعة أو تجارة أو غير ذلك من الحرف مستغربا لأكثر النهار أو كله غير فرائضه. يعني لا نحيف له عن ذلك لما يتعلق به من وجوب النفقة على نفسه. ومن يلزمه إفراده فعليه مستطاعه. فإذا أمكنه أن لا يخلي ذكر الله تعالى من لسانه في كل أوقاته وإن كان في عمله فنعما هي من خطرة كريمة أن يحول لسانه ما يحول لسانه ذكر الله دائما بسم الله بسم الله. يعني جوائع فضيلة كبيرة عندما تتكلم كل ذي أمر بال لا يسمي اسمه الله وأرضاه. يعني مثل ما سواء مجده فهو يعني أرضاه. أي كل إنسان يلابس الأمور إلى ذكر الله كبير ذكر الله جلال الذنوب ذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب وإجراء راحة عندما يجي الإنسان يعود نفسه إلى مشايخ ذكر الله في مشاكل. وكذلك كل حال لا تمل أبدا. أجمعنا بحث إن شاء الله في يوم الحشر على أذكار كبيرة تدخلك الجنة. كل حال حتى تصير له معلوما لا يكفر عن بها. وكمن له ولاية عامة اللهم اغفر لنا ما قدمناه وما أخذناه وما أسررناه وما أعلناه وما أسررناه.